زمان في الرضا في نودك وبنات يا زمان في الرضا في نودك وبنات احكي لك كل اللي صار همي وظلم الزمان، ابكي والدمع في عيني من عذاب الدنيا فيا، ابكي والدمع في عيني من عذاب الدنيا فيا. اشكي لك يا ليلى لك يا ليلى ليلى ليلى، أشكي لك يا ليلى ليلى يا ليلى يا ليلى ليلى يا ليلى، أشكي لك يا ليلى وأحكي أحكي لك كل اللي صار، أنت شاهد أنا بختي همي وظلم الزمان، أشكي لك يا ليلى احكي لك كل اللي صار، انت شاهد انا بختي همي وظلم الزمان، ابكي والدمع في عيني من عذاب الدنيا فيا، ابكي والدمع في عيني من عذاب الدنيا فيا، من عذاب الدنيا فيا، أبكي والدمع في عيني من عذاب الدنيا فيا، أبكي والدمع في عيني من عذاب الدنيا فيا. يا زمان فين يا زمان فين يا زمان فين يا زمان فين يا زمان.